ما بعد، فيا عباد الله، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى فرض على المؤمنين قيام الليل في مكة قبل فرض الفرائض وقبل شرع الحدود وقبل تحريم الخمر وقبل فرض الحجاب، قبل تحريم الخمر بأكثر من 20 سنة. وقلنا إن الغرض من ذلك إنما هو تطهير القلوب، لأن قيام الليل من الأمور التي تطهر القلوب، ولأن القلب إن لم يكن طاهرا ثقل عليه الأمر والنهي. ورأينا أن أول ما نزل قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كان القيام مفروضا عليهم أقل شيء ثلث الليل، ومعك الزيادة إلى الليل كله، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه. ثم جاء التخفيف، فكان قيام الليل تطوعا بحق المؤمنين واجبا بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم تتابعت الآيات تحث المسلمين على هذا التطوع، وذلك لأنه كما كنا يطهر القلوب. فأنت تقرأ في سورة الذاريات وهي سورة مكية: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، هذا إحسانهم. قال المفسرون: كانوا يقومون أكثر الليل وينامون القليل منه. وقال الحسن تطوعا، وقال الحسن البصري عليه رحمة الله ورضوان الله: كانوا يقومون من الليل أكثر وينامون أقل، فإذا نشط أحدهم تابع القيام إلى السحر، فإذا جاء السحر جلس للاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. أيها الإخوة الكرام، لا تعجبوا من هذا، لا تعجبوا، لقد أدركوا لذة الخلوة مع الله، فتنزلت عليهم الرحمات، ورأوا السحف والكرامات، وذلك عندما ينام أحدهم في آخر الليل شيئا يثيرا تأتيه إشارات بالرؤى. وجربوا هذا، جربوا هذا أيها الإخوة الكرام. يروي رجل من الأز، قبيلة أز، يقول: كنت أقوم الليل، وفي ليلة من الليالي نمت في آخرها، فرأيت فيما يرى النائم أن شابين أتيان، وهناك ناس نيام وناس قيام في الرؤيا في المنام، يحملان حللا. رأيت شابين كأحسن ما يكون الشباب يحملان حللا، ثم أتيا على القائمين على المصلين، فكسوا كل مصل من ذلك حلة. فلما جاء إلى النيام، وكنت ممن نام فيهم، يقول: كنت أعطياني، قالا: هذه ليست حلة ثياب وكسوة. قلت: ما هذه إذن؟ قالا: إنها حلة الرضوان من الله، تحل على من قام الليل، تحل على من قام الليل. هذه حلة الرضوان، مش حلة ثياب، هذه حلة الرضوان من الله تبارك وتعالى. أرأيتم كيف؟ نعم، البشائر تأتي لمن يقوم. ويروي أبو خلاد عليه رحمة الله تعالى، قال: كان لي صديق يقوم من الليل أكثر، قال: فرأى في منامه أنه قد مثلت له القيامة، منظر مناظر القيامة. أنه قد مثلت له القيامة، فرأى أناسا قد كسوا وأناسا عراة، ورأوا أناسا مشرقة وجوههم مضيئة ألوانهم، وأناسا قد اغبرت ألوانهم. قلت: ما هؤلاء الأوائل الذين قد كسوا وهؤلاء عراة؟ فقال لي قائل: هؤلاء الذين قد كسوا هم المصلون. بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة يقوم فيصلي على الأقل ركعتين. قلت: وهؤلاء الذين أشرقت وجوههم وأضاءت ألوانهم؟ قال: هؤلاء. قال لي قائل: هؤلاء الذين صفوا أقدامهم يسهرون يخلون بالرحمن قياما لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ويروى عن الأحنف بن قيس عليه رضوان الله ورحمة الله قال: عرضت منزلتي إلى جانب أهل الجنة فرأيت البون شاسعا والبعد بعيدا، رأيت الله يصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ووالله إنا لننام كثيرا ونقوم من الليل قليلا. من الصعب أن نلحق به. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا جاء السحر استغفروا. قال البغوي عليه رحمة الله: استغفروا في الأسحار كأنهم كانوا في جرائم، كأنهم كانوا في جرائم، مع أنهم كانوا يقومون الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتقرأ كذلك في سورة السجدة وهي مكية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال علماؤنا: أخفوا تهجدهم، أخفوه بالليل، تتجافى جنوبهم من الليل، الناس نائمة يقومون ما أحد يدري بهم، أخفوا تهجدهم عن الناس، فأخفى الله أجورهم عن كل إنسان، عن كل نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفوا تهجدهم وعبادتهم فأخفى ثوابهم، ولا يعلمه إلا الله وحده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهي سورة مكية تتابع حتى يقيم التربية السليمة الصحيحة. وتقرأ في الإسراء وهي مكية بإجماع: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا سبيل إلى رفع الدرجات إنما هو قيام الليل، والخطاب للنبي خطاب لأمته كذلك. وتقرأ كذلك في سورة الفرقان وهي مكية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال علماؤنا: إنما ذكر المبيت لأنه أشق على النفس وأثقل، ولأن القيام في الليل لا رياء فيه، لا رياء فيه. ولذلك كانت حفصة بنت سيرين من الصالحات عليها رضوان الله ورحمة الله، وهي أخت محمد بن سيرين، كانت تقوم الليل كل ليلة بنصف القرآن، ثم تقول: يا أيها الشباب هلموا فإني رأيت العمل لا يكون كاملا إلا في الشباب. أكثر على تحمل التبعات وعلى الرجولة أيها الإخوة الكرام. وتقرأ في السور وتقرأ في غير ذلك في الآيات المكية متتابعة على التربية لقيام الليل. فلما انتقل المسلمون إلى مجتمع المدينة وأقيمت الدولة الإسلامية تتابعت التربية في هذا الباب. لماذا؟ لأن الإسلام يريد جيلا لا يخنع لهزيمة في الكرة وينسى هزائم أمته جميعا، وإنما يريد أن يقيم مجتمعا يعي ويدرك هزائم أمته في كل مضمار من مضامير الحياة، حتى يرتفع بها ويسلك السبيل القويم الذي من شأنه أن يعيدها إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل نحن أمة على هذا؟ لا والله، نحن نجزع لهزيمة في الكرة فنصرخ ونعمل ونضج ونعج، ولا يعبأ شبابنا بهزائم أمتهم كأنها لم تكن، ولا يخطر على بالهم شيء من هذا أبدا. ولذلك تتابعت الآيات المدنية بعد إقامة الدولة تدعو إلى هذه التربية. واقرأ معي قول الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، هذا دأبهم وهذا ديدنهم، وبنوا لنا مجدا لم تمحه الدنيا ولن تمحه بإذن الله، لأنه قائم على شرع الله ولن يندرس ولن يبيد. ثم تقرأ بعد ذلك قول الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وهي سورة كذلك سورة الإنسان، وهي سورة مدنية كذلك. إذا تتابع التوجيه التربوي، وكذلك في آل عمران في مكان آخر، وكل ذلك مدني، إنما يريد أن يواصل التربية على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، وتأتي توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تتابع هذا النسق وهذا النهج. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، ثم قال: وإن أفضل الصلاة بعد الفرائض قيام الليل. قيام الليل كان يتعهد صحابته. فقد روى أبي بن كعب، وسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مضى ثلثا الليل قام وصرخ بأعلى صوته من بيته: يا أيها الناس اذكروا الله، قوموا للذكر، قوموا للصلاة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يتفقد العامة ويتفقد الخاصة من أهله وأهل بيته. فقد ورد في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنهم قال: طرقنا رسول الله ليلا أنا وفاطمة، يعني جاءنا في الليل، ويباح لي، نعم، لأب أبو الزوجة أو القريب أن يطرقهم ليلا، لا حرج في هذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي: ألا تصليان في الليل؟ ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثها، يعني ما ندري نقوم أو لا نقوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجب، وإنما استدار وضرب يده على فخذه وهو يخرج ويتلو قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن عظمة علي وصدق علي أنه روى شيئا يعاتب به النبي صلى الله عليه وسلم عليا: ألا تقومان من الليل؟ كان الأحرى به أن يقول: ادعوا الله يا رسول الله أن يعيننا، أما أن تحتج بالقدر فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر منك، ولكن عليك أن تقول إن شاء الله وندعو الله أن يعيننا. فعندئذ هذا هو الجواب السديد، أما أن يحتج المقصر بالقدر فلا، عليك أن تقدم إمكانياتك ثم عند ذلك تقول: هذه قدرتي وهذه استطاعتي. أما أن تتكاسل وتنام وتقول: روحي بيد الله، لا ينبغي، صحيح، لكن عليك أن لا تكسل وأن لا تقاعد، وإذا مرضت فهو يشفي. أيها الإخوة الكرام، وتتابعوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا تتابعا عجيبا. فقد ورد عن معاذ بن جبل، وانتبهوا إلى هذا الحديث، ورد عن معاذ بن جبل قال: تأخر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الغداء حتى كاد قرن الشمس يظهر، ثم خرج مسرعا وقال: أقم الصلاة. فأقمناها، ثم صلى وخفف، ثم انفتل وقال: مكانكم مكانكم. كنت أقوم الليل، هذه الليلة التي فيها، فاستثقلني النوم. فنام صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فنام وهو ساجد، أخذ استثقل أخذ. فرأيت ربي تبارك وتعالى، فرأيت ربي. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ما أدري يا رب. فأعاد السؤال فأعدت الجواب وأنا أقول: لا أدري يا رب. فوضع يديه بدون تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فالله بخلافه، حتى أحسست بردها بين كتفي، وحتى فهمت كل شيء عرفت الجواب. ثم قال لي ربي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: فما الكفارات؟ ما الأشياء التي تكفر الذنوب حتى نتعلمها نحن؟ قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار والانتظار في المساجد إلى الصلوات، وانتظار المساجد في الصلوات. قال الرب عز وجل: وما الكفارات؟ وما الدرجات؟ قلت: يا رب، إطعام الطعام ولين الكلام، والقيام بالليل والناس نيام، والقيام بالليل والناس نيام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد ذلك، قال: اعقلوه فإنه ينفعكم إن شاء الله تعالى. بين لنا الكفارات، وبين لنا كذلك الدرجات. ومن الكفارات كما قلنا إصباغ الوضوء في المكروهات، أي وقت البرود تتوضأ، هذا الثالث الذي نسيته. أيها الإخوة الكرام، وإذا أردتم أن تعرفوا شيئا تستعينون به على قيام الليل، فإليكم هذه الأمور إن شاء الله تعالى. الأمر الأول: أن تتحرى في طعامك وكسبك الحلال، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين، فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون عليم. الأمر الثاني أيها الأخ الكريم: أن تبتعد عن الذنوب. فمن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، كما جاء في الآثار. والأمر الثالث أيها الأخ الكريم: أن تترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول المعايش كذلك. ما تتبحث، ما تسرف، والتمس حتى تتفقد فراشك، كما ثبت ذلك عن حفصة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. احذر فضول النظر وفضول الكلام. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتحرى فراشك، فقد حصح عن حفصة، نعم، رضوان الله تعالى عليها، قالت: كان فراش رسول الله في بيتي مسحة مسحة، كساء شعر كبير، وكنا نثنيه لرسول الله ثنيتين فينام عليه. فنظرت يوما قلت: إن الفراش كبير، لو ثنيناه 4 ثنيات لكان ذلك أهنأ لرسول الله، اسمك يرتاح عليه. ونام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. قالت حفصة: فلما استيقظ قال: هل غيرتم فراشي؟ قالوا: لا، إلا أنه كان ثنيتين فجعلناها 4، قال ردوه، لقد حرمني قيام الليل هذه الليلة، لقد حرمني قيام الليل. مريح، نعم. فما بالكم لو نظر الإنسان إلى فرشنا وسرائرنا ألا تماثل سرائر فرعون وهامان؟ والله إذا نام أحدنا لا يستيقظ إلى الظهيرة لولا لطف الله تعالى. نعم. ثم كما قال أحد علمائنا عليهم رضوان الله، من هنا موسيقى شرقية ومن هنا موسيقى غربية، وبالظل تصبح الموسيقى تبقى حتى ينام الزوجان في ظل هذا، ثم يريد أن يقوم الليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تفقد هذا كله يا عبد الله حتى تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إياك والفضول في هذا أخي الكريم. فإذا عرفت هذه الأمور فاسأل الله عز وجل أن يعينك، واخذ نفسك بالجد والحزم حتى يصدق عليك قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.